خلى المشروع يجيب لو مع العمل الخير ترك الجهل والقلب إرادته عشوائي شاكر على كل حد في طريق الله بيسير وانت شايف دموعي تعب من انتظار يلا مد ايديك وادر صلاة الابرار قلبي متعشم فيك تديني الانتصار ياللي حملت الصليب وانكرت ذاتك واتبعت الحبيب كل ايام حياتك حفظت الوصايا نفذت التعليم ووصلت يا ملاري للسما في مكان عظيم ومعجزاته كتير خلى المشروع يجيب لو مع العمل الخير ترك الجهل والقلب إرادته عشوائي شاكر على كل حد في طريق الله بيسير المرأة الشريرة حاولت توقعك بخطية مريرة حبت تضيعك هزمت الشيطان ردتها للطريق فكرتنا بزمان بيوسف الصديق عشت العمر تسبح حبيبك رب القوات قلبك اصبح مسبح خرجت منه الصلوات عشت بعزيمه كانت لك نبوات خدنا بركه عظيمه من شان المعجزه ومعجزاته خلى المشروع يجري لو مع العمل الخير ترك الجهل والقلب إرادته عشوائي شاكر على كل حد في طريق الله بيسير في درام بقى مقيل ودرابه مقال تبح عمانوئيل بالمزمار والقيصار ادعيت الجنون وانت كلك حكمة بحب وشوق وسكون عشت عهد النعمات باركت المال مراد فضيلك وجهادك بعيون دايما سهرك تطلب عن اولادك شفيت المريض عزيت الحزين قلبك بالخير بيفيد على المحتاجين خلى المشروع يجري لو مع العمل الخير ترك الجهل والقلب إرادته عشوائي شاكر على كل حد في طريق الله بيسير